الذي يجهل علم الدين يظن أنه يعمل حسنات تقربه إلى الله، وهو يعمل ما يبعده من الله، ولا يدري. صلاح حال الإنسان في دنياه وآخرته قائم على العلم. أفضل ذخر للآخرة العلم، وأفضل العلم العلم بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. حب علم الدين علامة الخير وعلامة الفلاح وعلامة النجاح.